بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيع من الكتاب المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى الأحكام من الكتاب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. لا، هذا خذناه بعد شوي. المسترسل يقول وكفير على المسترسل. طيب، يقول الماتر رحمه الله تعالى: الثالث، يعني من شروط البيع، لأن من أقسام الخيار. الثالث يعني من أقسام الخيار، لأن الخيار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار الغبن. وخيار الغبن المقصود به أن يغبن المشتري غبنا يخرج عن العادة، يعني يغبن في المبيع، في الثمن الذي دفعه مقابل المبيع غبنا يخرج عن العادة. فإذا غبن، سواء كان المشتري أو البائع، غبنا يخرج عن العادة، فإنه يثبت له الخيار. البائع يغبن في الثمن، والمشتري يغبن في السلعة. فإذا حصل غبن خارج عن العادة، والغالب أن الغبن يكون على البائع في مثل هذه الأمور، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة المعتاد عليها عند الناس، عند أصحاب الخبرة، قالوا إن هذا غبن، فإنه يثبت له الخيار، يعني الخيار بين إمساك المبيع وبين رده. وذكر الماتر رحمه الله تعالى أن خيار الغبن ينحصر في ثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، فمن تلقى الركبان وهم الجلب الذين يأتون بالأجلاب من خارج البلد ليبيعوها في سوق البلد، من تلقاهم خارج السوق واشترى منهم ونزل وهبطوا السوق، فإن لهم الخيار إذا وجدوا أنهم قد غبنوا في البيع، لأن الذي يتلقاهم خارج السوق سيشتري منهم بأقل من السوق ولا شك. فإذا هبط المالك الجالب السوق ووجد أنه قد غبن في البيع، فإن له الخيار بين إمساك المبيع وبين رده على من غبنه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا، نهى عن تلقي الركبان. قال فإذا، ثم ذكر في الحديث قال: فإذا هبطوا السوق أو الأسواق فإنه بخير النظرين، فإذا يعني نزلوا الأسواق فإنهم بخير النظرين بين إمضاء البيع وبين رده. هذا بالنسبة لتلقي الركبان. الصورة الثانية الناجش، يعني إذا اشترى المشتري سلعة أو باع البائع سلعة على مشتري وقد دخل فيها نجش، الناجش هو من يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، إنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع. إذا حصل نجش في هذا وتم البيع بناء على استرسال الناجش، فإن من غبن له الخيار، والغالب أن الذي يغبن هو المشتري فله الخيار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار. والنجش حرام، الزيادة في السلعة للتغرير بالمشتري حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. والنهي المراد بالنهي هنا التحريم، لأنه المقصود به. كذلك تلقي الركبان حرام، لا يجوز، إذا كان القصد يعني الإضرار بهم. الصورة الثالثة المسترسل، المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، يعني لا يحسن المماكسة عند البيع والشراء، هذا يسمى مسترسل لأنه يسترسل في الثمن ولا يعرف المماكسة. هذا أيضا يثبت به الخيار إذا حصل أن المسترسل قد غبن، يثبت له الخيار والحالة هذه. وهذا الأمر كله يا إخوة من محاسن الشريعة، فإن الشريعة لا يمكن أن تثبت حكم شرعي على حساب شخص آخر لظلم شخص آخر، لأنها قائمة على العدل وقائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتتعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. خيار التدليس هذا الرابع. خيار التدليس، التدليس هو إظهار صفة مرغوبة في السلعة وليست فيها، إظهار صفة ما يعني مرغوبة في السلعة وليست فيها هذه الصفة، وإنما القصد تغيير المشتري، كما ذكر الماتر هنا كتحمير وجه كتسويد شعر الجارية، يعني شعرها أبيض، جارية الأمة شعرها أبيض إما لآفة أو لكبر سن، ثم يسوده يجعله أسود حتى يتوهم المشتري أنها شابة. إذن إظهار صفة مطلوبة في السلعة وليست فيها، وإنما القصد الغش والخداع، وهذا حرام لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا، وهذا تهديد ووعيد. وإذا وجد التدليس وأن البائع قد غش المشتري ودلس عليه ثبت له الخيار بين إمساك المبيع وبين رده. والأمثلة التي ذكرها هنا الماتن إنما هي على سبيل التمثيل، وإلا المقصود عموم الغش والتدليس والخداع كله يثبت الخيار، لكن ذكر تسويد شعر الجارية من باب المثال، وتجعيده وجمع الماء وماء الرحى وإرساله. أما تسويد شعر الجارية فهذا معروف، يعني كان أبيض لآفة أو كبر سن فيسوده ليوهم أنها شابة، وتجعيده تجعيد الشعر خير من الشعر السباط اللي يسمونه مسبط، لأن الشعر إذا جعد يظهر أنه شعر قائم وقوي فينخدع به المشتري. وأما جمع الماء ماء البحر الرحى وإرساله فكأن يجمع الماء في مكان، يعني يجتمع في مكان مثلا بركة أو خزان أو أي شيء يجمع فيه الماء ثم يرسله عن طريق الرحى، وكانوا قديما يعملون الرحى هذه التي تدور، فيكون دفع الماء شديدا بالرحى فيظن المشتري أن الماء غزير كثير فينخدع، وهذا تدليس وغش وخداع فيثبت الخيار. نعم. الخامس خيار العيب. هذا بالنسبة لما سبق. ومن هذا القسم خيار التدليس تصرية بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، تصريتها يعني تربط أثدائها، يربط ثدي البهيمة ويجتمع فيه اللبن يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم تعرض للبيع، وإذا رآها المشتري يظن أن هذا اللبن لبن اليوم وأنه كثير، والواقع أنها مصراة ولها يعني وقت وهي مصراة بهذا الشكل، واجتمع اللبن بهذا الشكل فهو خداع وغش. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة نهى عن تصلية عن تصرية الإبل. قال لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بخير النظرين 3 أيام، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. فدل على أن التصرية تدريس وغش وخداع، والمقصود بذلك تغرير المشتري حتى يظن أن هذا اللبن كثير المجتمع في لبن الدابة، والواقع أنه ليس كذلك. فإذا حلب اللبن وجد أن لبنها قليل، فيثبت له الخيار هنا للتدليس، لأنه مدلس دلس عليه البايع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ردها يرد معها صاعا من تمر، وهذا قد ترد عليه بعض الإشكالات، منها لماذا يرد صاع التمر مع الدابة المصرة والبهيمة المصرة؟ نعم، قالوا لأن هذا التمر صاع التمر يقابل اللبن الذي احتلبه، لأن اللبن الذي كان مجتمع في الضرع ملك لمن؟ للبائع أو للمشتري. اللبن الذي كان مجتمع قبل العقد للبائع، فإذا حلبه المشتري بعد العقد فإنه قد حلب ملك البائع، فإذا رد البهيمة ردها ومعها صاعا من تمر مقابل اللبن الذي احتلبه، لأنه لبن البائع. طيب لو أن المشتري قال اللبن الذي حلبته موجود عندي أرده إليك مع الدابة لأنه ملكك، فهل يلزم البائع القبول؟ نعم، قال بعض العلماء يلزمه القبول لأنه ملكه، لأنه ملكه، فيرده ولا شيء عليه مع الدابة، لا شيء على المشتري. وقال بعض أهل العلم بل يرد التمر ولا يلزم البائع قبول اللبن الذي حلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم هذا الطريق وذكر الرد مع الدابة تمر أو صاع من تمر، فيتبع السنة في هذا، فيكون اللبن للمشتري الذي حلبه ويكون التمر مع البهيمة للبائع، ويأخذ المشتري الثمن. طيب أيضا يتعلق بهذا الأمر اللبن إذا حلبه المشتري، إذا حلبه المشتري وقلنا أنه يرد صاع التمر، لو طلب البائع قال أعطني اللبن الذي اللبن ملكي أعطني إياه، هل المشتري الرفض؟ لا، ليس له الرفض لأنه ملكه، لكن لا يرد معه صاعا من تمر. إذن التدليس تصرية الدابة تثبت الخيار للمشتري إذا وجد أن تصريتها خلاف ما يريد. نعم. الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما. إذن قال الخامس خيار العيب، وما هو أو أولا ما الدليل على أن خيار العيب يثبت به الرد؟ ما الدليل؟ الدليل الإجماع وبعض الآثار المروية عن السلف، وأن العيب يثبت الرد. لكن ما هو العيب الذي يثبت الرد؟ ما هو العيب الذي يكون للمشتري حق الرد؟ قال هو ما ينقص قيمة السلعة، يعني لو كانت السلعة تساوي سليمة 100 ومعيبة 80، هذا ينقص ثمنها، العيب ينقص ثمن السلعة، ينقص ثمن السلعة. فإذا كان العيب ينقص ثمن السلعة ثبت الخيار للمشتري. الخيار سيأتي بين أن يردها ويأخذ الثمن السلعة المعيبة، وبين أن يمسكها ويأخذ أرش النقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أرش النقص، وسيأتي قريبا. الماتر رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة. قال ماذا؟ كمرضه. قال كمرضه، كمرض الدابة مثلا، كمرض المبيع أيا كان، سواء كان يعني بهيمة من بهيمة الأنعام أو رقيق أو أي شيء، كمرضه يعني مرض، مرض ينقص قيمته. والقيمة يا إخوة هي ما يقدر بها عند عامة الناس، القيمة قيمته ما يقدر بها عند عامة الناس، بحيث لو سئلوا كم قيمة هذا، القيمة غير الثمن، الثمن هو الذي وقع عليه البيع كما سيأتي، أما القيمة فهي التي يقوم بها عند عامة الناس، بحيث أنهم لو سئلوا كم قيمة هذا قالوا قيمته كذا. طيب المرض هذا ينقص القيمة، ينقص قيمته، إذا كان ينقص قيمته ثبت الخيار للمشتري. بعدين وفقد عضو، وفقد عضو من أعضائه، فقد عضو من أعضائه كفقد يده أو رجله أو أذنه، المهم عضو من أعضائه، أو ماذا؟ أو سن، أو سن من أسنانه، أو زيادتهما، أو زيادتهما، يعني زيادة عضو أو زيادة سن، زيادة عضو كزيادة الأصبع، يعني المعروفة الآن الأصابع معروفة، المعروفة الأصلية، لكن فيه زيادة أصبع، هل يثبت الرد؟ نعم، لأن ينقص القيمة. زيادة سن عن الأسنان المعتادة المعروفة أيضا يثبت الرد، لأنه ينقص القيمة. فكل عيب ينقص القيمة خلاف المعتاد ينقص القيمة عند الخبراء، عند أصحاب المعرفة، فإنه يثبت الخيار. نعم. وزن الرقيق، وزن الرقيق، الرقيق يباع قديما، فإذا كان الرقيق الذي باعه يزني متعود على الزنا فإن هذا عيب يثبت الخيار للمشتري. لكن متى؟ قالوا إذا كان مثله يعني يمكن منه الوطأ، إذا كان الرقيق مثله يمكن منه الوطأ، بأن كان 10 سنين فأكثر، هذا إذا ثبت أنه زنى فهذا عيب يثبت الرد للمشتري. نعم. وسرقته، وسرقته، سرقة الرقيق أيضا عيب يثبت الرد للمشتري. نعم. وإباقه، وإباقه يعني إذا كان آبقا عن سيده، واللابق هو الشارد الهارب، فإنه أيضا عيب يثبت الخيار للمشتري. فكل ما ينقص القيمة يثبت الخيار للمشتري، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يكون المشتري عالما بالعيب قبل العقد، ما علم بالعيب، فإن كان عالما بالعيب قبل العقد فلا يثبت له خيار. الشرط الثاني ألا يوجد منه دليل الرضا بعد العقد، يعني بعد العلم بالعيب، لا يوجد منه دليل الرضا بعد العلم بالعيب، كما لو قال رضيت به معيبا أو استعمله بعد علمه بالعيب فهذا يسقط أيضا خياره. أما إذا لم يوجد هذان الشرطان فيثبت له الخيار إذا كان العيب ينقص قيمة المبيع. نعم. وبوله في الفراش، وبوله في الفراش إذا كان مثله لا يبول، أما إذا كان صغير، طفل صغير، فهذا الأطفال لا يجري عليهم هذا الحكم، لكن إذا كان مثل الرقيق مثله في سنه لا يبول في الفراش وهو يبول في الفراش فهذا عيب أيضا ينقص قيمته. نعم. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. إذا علم المشتري بعد يعني بعد العقد علم بالعيب، علم بالعيب بعد العقد، يعني ما كان عالما به قبل، ولم يوجد منه دليل الرضا بعد العلم بالعيب، ثبت له الخيار. الخيار بين ماذا وماذا؟ الخيار بين الإمساك وأخذ الأرش مع إمساك المبيع. وبين رده وأخذ الثمن. طيب الأرش، الأرش قالوا ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، فلو فرضنا أن المبيع يساوي وهو صحيح 100 ويساوي وهو معيب 80، كم الأرش؟ كم الأرش؟ 20. وهذه العشرين، هذه العشرين هي الخمس. العشرين إذا كان قيمته 100 أليست هي الخمس؟ إذا كانت قيمته صحيحا 100 أليس الخمس 20؟ هذه هذا الخمس يحط عن المشتري من الثمن ما يقابلها، يعني يقابل الخمس من الثمن. فلو فرضنا أن قيمته صحيحا 100 ومعيبا 80، كم قلنا ما بين يعني الفرق بين الصحيح بين الثمن صحيح والقيمة صحيحا ومريضا 20. ومعيبا 20. طيب لو فرضنا أن البيع وقع على 50 الثمن، كم يكون؟ 10 الخمس. يعني نأخذ خمس القيمة ونطرحه خمس القيمة من خمس الثمن، من الثمن يكون الخمس. يعني يبقي المشتري المبيع عنده ويأخذ خمس الثمن مثلا، وهكذا، وإن شاء رد المبيع وأخذ الثمن كاملا له الخيار. نعم، أو رده وأخذ الثمن. نعم، وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. لاحظوا هنا، انتبهوا معنا، الأرش يتعين، ما في خيار، ما في خيار في بعض الأمور. يعني يكون للمشتري المبيع وأرش النقص، ما في خيار، ما يخير. الحالات هذه ما هي؟ قال إيش؟ لو تلف المبيع، يعني بعد علمه، بعد علم المشتري بالعيب تلف المبيع مات، يعني ماذا نعمل الآن؟ قالوا يبقى الم يعني يتعين الأرش، يتعين على المشتري أن يرد، يتعين على البائع أن يرد الأرش وهو النقص، يرده للمشتري. فمثلا المشتري الآن يعني البيع تم على 50 كما ذكرنا، والفرق بين القيمة والثمن الخمس، فيستحق المشتري كم؟ الخمس، 10 من الثمن. إذن هنا يتعين الأرش، يجب على البائع أن يدفع الأرش للمشتري، لأنه مات المبيع عنده وهو من ضمانه، من ضمان المشتري، لكن الأرش يعيده البائع له أرش، يعني الفرق. نعم، وإن اشترى، لحظة، غليت هذا ماذا؟ وإن تلف المبيع أو أعتق العبد، أو أعتق العبد، السلعة المباعة عبد وأعتقه المشتري، أعتقه المشتري ثم تبين على عيب فيه، أيضا يتعين الأرش، أن النقص أو الفرق بين القيمة وبين القيمة صحيحا ومعيبا يؤخذ نسبته من الثمن من البائع لمن؟ للمشتري. يتعين الأرش هنا، يتعين الأرش هنا. إذن فيما تلف المبيع أو أعتق الرقيق تعين الأرش لمن؟ لمن؟ للمشتري. من من؟ من البائع. نعم، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره، يعني المقصود منه في داخله، في داخل القشرة، كجوز إيش؟ هند. جوز الهند، جوز الهند كبير، والمقصود منه اللب الذي في داخله، ولا يعلم ذلك، يعني فساد، الفساد من عدم الفساد إلا بكسره. قال إذا كسره المشتري، اشتراه المشتري وكسره فوجده فاسدا من داخله، يعني المقصود بالداخل اللبد فاسد، ما هو الحكم؟ يعني يأخذ الأرش على الأرش على البائع يدفعه للمشتري. أرش النقص، أرش النقص، لأن المقصود هو الذي بداخله. لكن جوز الهند قد يستفاد منه أواني إذا كان كسره يعني مرتب ومنظم، يستفاد من الكسر يعني الكسرين في الأواني. فعلى كل حال يتعين هنا على البائع الأرش يدفعه إلى المشتري أو ماذا؟ فجوز الهند وبيض نعام، وبيض نعام أيضا، بيض النعام كبير، ولا يعرف فساده من عدمه إلا بكسره. فإذا كسره ووجده فاسدا ما الحكم؟ عليه الأرش، يأخذ الأرش، الأرش يدفعه من؟ البائع. والذي يأخذ الأرش من هو؟ المشتري. طيب بيض الدجاج إذا كسره وجده فاسد، هل في أرش نقص؟ أبدا. بيض يعني البيض، بيض الدجاج إذا كسر ما يستفد من خالص، إذا وجده فاسد يرجع بكامل الثمن المشتري. لا، بيض النعام يقولون كبير، يعني ما يستفيد منه في ما يستفيد منه في أمور أخرى. أنا ما أعرف بيض العماء النعام، لكن الفقهاء يقولون كبير، يعني يمكن أن يستفيد من القشرة لو كسرت كسر منظم كجوز الهند. لكن بيض الدجاج لا يستفاد منه، إذا كسر وجد فاسد يرجع المشتري بكامل الثمن على من؟ على من؟ على البائع. نعم. وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، يعني خيار العيب للمشتري إذا كان العيب في السلعة المباعة، أو للبائع إذا كان العيب في الثمن المعين. كيف الثمن المعين؟ يقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة، هذا الثمن معين، أو اشتريت منك هذه الدابة بهذه الدابة، هذا معين. فإذا كان العيب في المبيع الخيار يكون لمن؟ إذا كان في المبيع السلعة المباعة للمشتري، وإذا كانت في الثمن المعين الخيار لمن؟ للبائع. طيب هل خيار العيب على التراخي أو على الفور؟ خيار العيب على التراخي، يعني لا يكون على الفور مباشرة، أي إذا علم العيب لا يكون على، لا يكون يعني ها؟ لا، هو الآن القصد على الخيار، هل يعني يرده على الفور أو لا، أو له فسحة من الوقت. الفقهاء يقولون خيار العيب على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري أو من البائع إذا كان الثمن، إذا كان عيب في الثمن المعين. إذا وجد دليل الرضا سقط الخيار خلاص. أما إذا لم يوجد دليل الرضا، يعني المشتري لم يستعمل السلعة ولم يقل رضيت بها معيبة، والبائع كذلك لم يقل رضيت بالثمن المبيع بالثمن المعين معيبا أو يستعمله، إذا لم يوجد ذلك فالخيار على التراخي خيار العيب. فمثلا لو علم بالعيب عند طلوع الشمس ولم يوجد منه دليل الرضا وغربت الشمس، هل له أن يرد؟ هل يثبت له الخيار؟ نعم، الخيار ثابت له لأنه لم يوجد منه دليل الرضا، فخيار العيب على التراخي. نعم. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، ولا يفتقر الرد، يعني الرد بالعيب لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى رضا الطرف الآخر ولا إلى إيش؟ ولا حضور صاحبه. ولا حضور صاحبه. لماذا؟ لأن هذا الحق أثبته له الشرع، هذا الحق خيار العيب أثبته الشرع، فلا يفترق إلى، يعني لا يفتقر إلى حكم حاكم، يعني لا يثبت الخيار إلا الحاكم، ولا يفتقر أيضا إلى رضا الطرف الآخر لأن هذا أثبته الشرع، ولا يفتقر إلى حضور الطرف الآخر لأنه أثبته الشرع، وهكذا. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. أعد. وإن اختلف عند من حدث العيب. وإن اختلف البائع والمشتري عند من حدث البيع، يعني البائع يقول حدث عندك يا مشتري، والمشتري يقول البيع سابق عندك يا بائع، من يقبل قوله؟ الماتن يقول يقبل قول المشتري، يقبل قول المشتري. وخذوها قاعدة، عند الاختلاف إذا قيل يقبل قول كذا فالمراد بقوله مع يمينه، يعني يحلف المشتري أن العيب حدث عندك يا بائع، فالماتن يقول القول قول المشتري مع يمينه طبعا أنه حدث عند البائع. لكن في المسألة التفصيل، قالوا هذا إذا لم تكن قرينة تقوي جانب أحد المتبايعين، لم توجد قرينة تقوي جانب أحد البايعين، أحد العاقدين. فمثلا لو كان العيب زيادة أصبع، العيب زيادة في الأصابع مثلا، فقال البائع هذا حدث عندك، وقال المشتري هذا حدث عندك، أيهما أقوى جانب؟ البائع أقوى جانب، البائع المشتري أقوى جانب، المشتري أقوى جانب، لأنه لا يمكن أن يزيد الأصبع علام في هذه الفترة اليسيرة هذه، فالمشتري هنا أقوى جانب، هنا يقبل قول بلا يمين لأن الواقع يصدقه. لكن لو أن العيب جرح في الدابة، جرح، والجرح هذا الآن يثعب دما، والمشتري يقول هذا حدث عندك يا بائع، والبائع قبل ثلاثة أيام، والمشتري يقول حدث عندك يا مشتري، أيهما أقوى جانب؟ البائع هنا أقوى جانب، لأنه لا يمكن أن يكون الجرح طري، لا يمكن أن يكون الجرح طري والبيع له ثلاثة أيام، فيكون جانب البائع هنا أقوى، فيقبل قوله أيضا بلا يمين. لكن إذا كان الأمر محتمل ما فيه يعني قرينة تقوي جانب أحد العاقدين، فالقول قول المشتري لأنه مدعى عليه، المشتري مدعى عليه هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والبائع مدعي على المشتري يقول البيع حدث عندك، فيكون القول قول المشتري مع يمين. أعد. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، هذا إذا لم يحتمل العيب إلا قول أحدهما قبل بلا يمين كما بينت لكم. نعم. السادس خيار في البيع بتخيير الثمن. بتخبير، هذا نقف عليه، هذا الخيار، هذا السادس نقف عليه إن شاء الله لليلة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل،